بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه من النعم، من النعم في المواعدة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، هذا نبيهم، ولما تحصل له هذه الكرامة والمعجزة العظيمة بأن يوعده الله سبحانه وتعالى ليكلمه من غير واسطة لكن من وراء حجاب، هذه نعمة. إنما تذكيرهم أيضا بقوله: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، لا، ليست نعمة. طب يذكرهم هنا في مجال النعم، لماذا؟ اللازم يقول بقى اللي بعدها: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يبقى الآية الأولى في قوله: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، لابد أن تربط بالثانية: ثم عفونا عنكم. إذن في مجال تعداد النعم، الله تعالى يذكرهم بأنه واعد موسى، نعمة عظيمة لموسى، كرامة عظيمة، هو نبيهم، وعده الله 40 ليلة. قالوا شهر ذي القعدة على 30 و10 من ذي الحجة، عشان كده قال في الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة، اللي هم شهر ذي القعدة 30 يوم، وعشرة اللي هي العشرة الأول من ذي الحجة، ويكون الموعد لأن يتشرف موسى عليه السلام بهذه المكان العظيم ويستمع إلى ربه سبحانه وتعالى ويكلمه من وراء حجاب يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يوم العاشر من ذي الحجة. البعض بيقول إنه سيدنا موسى أمر أن يأتي ربه صائما على 30 يوم، فموسى يعني كره أن يلتقي أو يلقى ربه سبحانه وتعالى وفمه رائحته كريهة، فأفطر عشان الريحة ما تبقاش كريهة، فربنا أمر بأنه يصوم كمان 10 أيام وأجل اللقاء. هذا كلام الحقيقة قد يكون مقبولا، وغالبا لا أراه مقبولا، ما ينفعش. هو الموعد 40 على طول، وإنما فصل 30 و10 على قول البعض بأنه 30 هم شهر ذي القعدة والعشرة شهر من شهر ذي الحج. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، كان المفروض لما اتخذتم العجل بقى يحصل السخط عليكم، مدام اتخذتم عجل من دون الله سبحانه وتعالى وأشركتم بالله وعبدتم عجلا من دون الله، وقصة العجل معروفة في سورة طه. لكن سريعا كده أقول لكم بأن كان فيه رجل اسمه موسى السامري برضو من بني إسرائيل، وكان يعرف أن أثر فرس جبريل عليه السلام ما يتركه من أثر في الرمال وخلافه، وما يدوس عليه بحافره له يعني خوارق كده، له خارق، له خصيصة إن إذا أخذ ووضع على شيء جامد يصير حيا، أو على الأقل يحقق له الرجاء والأمنية. فموسى السامري أخذ شيئا من ذلك واحتفظ به، فلما راح موسى للميقات أوهمهم بأن موسى عليه السلام قد نسي ربه. ربهم مين؟ وهم أصلا عندهم فكرة المادية والتجسد، وهم اللي قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهيجي معانا صوت البقر هنا برضو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهم عايزين حاجة كده يشوفوها تجسد أمامهم، مش إيمان بغيب. فموسى السامري لعب على هذا الاتجاه وهذا التوجه الخاص بهم. هارون أمرهم أن يجمعوا الذهب الذي أخذوه من فرعون لما أنجوا، وكان في يوم عيد وطلبوا الحلي بتاعتهم وبعدين مشوا بالحلي، ففرعون خرج وراءهم أولك فرعون فنجوا بالحلي. ما كانش ينفع بقى في غنائم لازم تحرق، الغنائم أحلت فقط لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. فلما ألقوا بهذا الذهب راح رامي موسى السامري هذا بعض الأثر اللي أخذوا من فرس جبريل، ليس بدور أن يكون قد رأى جبريل إنما قد يكون رأى في صورة بشرية، المهم عرف أنه جبريل، ألقى هذا الأثر أو التراب أو الرمال ألقاها على هذا الذهب الذي يحرق ورجع وتمنى أن تكون عجلا، فصارت إما أنها صارت على هيئة عجل أو أنها تحولت فعلا لعجل حقيقي له خوار، يعني له صوت. اللي قال عجل حقيقي قال له خوار، اللي قال عجل من ذهب جماد له خوار لأنه من بر من قدام مفتوح ومن ورا مفتوح فيعمل صوت زي الصفارة كده. المهم أنهم اتخذوا هذا العجل من دون الله. هارون طبعا ما قدرش عليهم لأنهم كانوا كثرة ومن مع هارون قلة، خاف أن يحصل شجار واقتتال فسكت وانعزل هو والموحدين معه. فربنا بيقول لهم أنتم لما ربنا وعد موسى 40 ليلة اللي هم أجدادكم يعني اتخذتم العجلة من بعده، وده ظلم وأنتم ظالمون، في ظلم أكثر من الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طب التذكير بالنعمة هنا فين؟ في قوله ثم عفونا عنكم، وكان ممكن ربنا يهلكهم وينهي عليهم ويحل بهم السخط وينتهي تماما موضوع بني إسرائيل ده، إنما لا، ربنا عفى عنه سبحان الله. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، حتى كلمة شوف إشارة لذلك على إنه حاجة كبيرة كده، من بعد ما عبدتم العجل من دون الله سبحانه وتعالى. عفونا عنكم بمعنى أننا غفرنا، سامحنا، لم نعذبكم، لم ننزل بكم ما يقتضي العذاب والعياذ بالله وهو السخط. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. شفت النعمة هنا إيه؟ وهو العفو. العفو بعد هذه الزلة الكبيرة وبعد هذه المصيبة العظيمة. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. طيب مش بقى المفروض تشكروا؟ لا، للأسف لم يشكروا. طيب ثم يذكرهم بنعمة أخرى، نعم كثيرة جدا سبحان الله. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. شوفوا النعمة بقى، من أكبر النعم آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة والفرقان. كل كتاب من عند الله يطلق عليه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. البعض هنا يقول بس هو ذكر الواو، والواو تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة. فالبعض الآخر قال لا، هم مش اتنين، ده هو واحد بس، الفرقان هنا وصف للكتاب، كأنه قال وإذ آتينا موسى الكتاب. الكتاب ده إيه؟ التوراة، الفرقان. فلم يذكر التوراة وذكر الفرقان. فلما يجي كلمة الفرقان في سياق الحديث عن موسى يبقى التوراة، جاء الفرقان مطلقا يبقى القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان الذي تعرفون به الحق من الباطل وتفرقون به بين الحق والباطل لعلكم تهتدون. أي تعرفون الحق وتلتزمون به، فهل اهتديتم؟ وهذه من النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل اللي عددها بعد قوله سبحانه جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لسه فيه نعمة كمان، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم. هذه نعمة أخرى, نعمة إنه فتح لكم باب التوبة حتى بعدما عبدتم العجل من دون الله سبحانه وتعالى. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم, طبعا من أشرك بالله فقد ظلم نفسه, وقد قالها لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طب نعمل إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم, فتح لهم باب التوبة. إذا باب التوبة مفتوح رائع ولا يغلقه الله سبحانه وتعالى, بس هيعملوا إيه عشان يتوبوا؟ يقول فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. كيف يقتلوا أنفسهم؟ كيف؟ هل قتل حقيقي أم قتل معنوي, قتل للشهوة؟ نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.